إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو وغلامهوه وغلامكيه، وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس تفتح آخره وأوله ألف الندبة، نحو وزيدا وواغلام زيدا، انتهى. وواقفا زد هاء سكت إن ترد، وإن تشأ فالمد والها لا تزد، أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو وزيداه، أو وقف على الألف نحو وزيدا، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه، انتهى. وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا، أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة، أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة، أو يقلبها ألفا ويبقيها، قيل وعبدا ليس إلا. وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقول وعبديا ليس إلا. والحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وواعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف، انتهى. الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، أي رقيق الحواشي، وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى والأصل يا سعاد. وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحذلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشات، فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شا. ومنه قولهم يا شت جني، أي أقيمي، بحذف تاء الترخيم للتأنيث، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، وأشار بقوله وحظولا إلى آخره إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بشروط: الأول أن يكون رباعيا فأكثر، الثاني أن يكون علما، الثالث ألا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثم ويا جعفة، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها، فلا يرخم شيء من هذه. وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجوزه، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي، انتهى. ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا